بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في درس العقيدة الطحاوية، تكلمنا في الدرس الماضي على مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبيان أن منهج أهل السنة هو حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسقنا العديد من الآيات والأحاديث التي فيها الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، وغيرها من الآيات الكثيرة التي تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، وأنهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لأولئك، كما أنها تتضمن أن هؤلاء السابقين هم المستحقون للفيء ونحو ذلك من الأمور. وما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. والمقصود من هذا هو نهي الإنسان عن أن يتكلم في حق أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن وصف الصحبة التي حازها هذا الإنسان اكتسب بها العدالة، فصار عدلا بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، بمعنى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين الإسلام. وذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها ضعف فنتجنبها، ويكفينا ما جاء في القرآن وما جاء في صحيح السنة. وأيضا من ذلك ما رواه ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. هذه الأحاديث ونحوها مما هو معروف ومشتهر بين الناس يجب أن لا تغيب عن الذهن عندما يستمع الإنسان من شخص بذيء ومبتدع وضال يتناول أحدا من الصحابة بقدح أو عيب. فهؤلاء جيل زكاهم الله جل وعلا وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى اختارهم ليكونوا أصحابا لنبيه صلى الله عليه وسلم ووزراء له وأعوان له، فكانوا هم خير الموجودين على الأرض وهم خير من يأتي بعدهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لقرنه بأنه هو خير القرون، فيأتي أحد من أهل البدع والضلال وأهل الفساد فيقدح في أحد منهم أو يقدح في أكابرهم كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. فأولئك الجيل هم خير القرون، ولم يأتي ولن يأتي أحد قرنا يكونون خيرا منهم، بمعنى أنه لا يكون هناك مجموعة من الناس تشكل مجتمعا يكون خيرا من أولئك الجيل الذين عاشوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. بيعة الرضوان، بيعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء محرما في السنة السادسة لأداء العمرة، ولما وصل إلى الحديبية منعته قريش من دخول الحرم، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد وعلى قتال الكفار، وهم لم يأتوا لأجل الجهاد، إنما جاءوا لأجل أن يؤدوا العمرة، لكن لأن هؤلاء قد صدوه فهؤلاء بايعوه على ما يريد من أمر. ثم كان بعد ذلك ما كان من الصلح بينهم وبين المشركين على أن يرجع هذا العام ويأتي من عام قادم. المقصود أن هؤلاء نخبة من المجتمع كانوا موجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زكاهم الله تعالى بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، كما قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة هي ساعة الضيق والحرج والشدة التي كان صلى الله عليه وسلم يعيشها في مكة، وكذلك أول ما هاجر إلى المدينة حيث واجه من المنافقين ومن اليهود ما لاقاه من محاولات وكيد ومؤامرات وافتراءات. ويقول الشارح رحمه الله: صدق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في وصفهم حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم كالحاكم والذهبي وغيره. هذا الحديث يبين أن الله تعالى اختار لهذه الأمة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اختار له وزراء خير الناس بعده، وهم الصحابة المعاصرين له رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم يأتي بعد ذلك بعض الناس ويتكلم في بعضهم أو يتكلم فيهم كلهم، كما وقع هذا من بعض فرق الضلال الذين يقدحون في صحابة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. هو ينبه بهذا إلى أن ما رآه المسلمون حسنا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يكون أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة، فرأوا أن اختيار أبي بكر خليفة للمسلمين هو الأمر الحسن فهو عند الله حسن. وهذا هو مراد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهو بهذا ينبه إلا من كان يريد أن يقتدي ويتبع في أعماله وتصرفاته ويقتدي به في عبادته فليستن بمن قد مات، لأنه عرف ما عنده من الخطأ وما عنده من الصواب واشتهر وظهر، فما كان من خطأ بان للناس وحينئذ يجتنبوه. أما الحي فإنك تتابعه في لحظة ثم لا يؤمن عليه أن يتغير وأن ينحرف، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا مطالب الإنسان بأن يدعو دائما: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأن يقول الإنسان: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول الشارح رحمه الله: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فشتان بين عقيدة اليهود وعقيدة الروافض. فاليهود وهم يهود يقولون إن أحسن الناس هم أصحاب موسى وأصحاب عيسى، أما الروافض فإنهم يقولون إن أصحاب محمد هم شر الناس، ولهذا يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان عدد كبير أو جل الصحابة عندهم كفار، ولم يستثنوا إلا سبعة أو نحو ذلك مع أهل البيت. ثم ذكر الشارح رحمه الله قال: ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز في حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحد المحدود شرعا، كما تغالي الشيعة فنكون من المعتدين. والله تعالى يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فلا نغلو في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ننزلهم المنزلة اللائقة بهم، فهم خلق من خلق الله، وهم عبيد من عباد الله. وأما بعض الطوائف فجعلتهم آلهة وصاروا يعبدونهم ويعتقدون فيهم أنهم هم الآلهة، وأنهم هم الرب، وأن بيدهم تدبير الأمور، وأنهم هم الذين يدعون في الملحات والمعضلات وعند الكربات والشدائد، ونحن نترضى عنهم ونحفظ لهم مكان صحبتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولا نغلو فيهم ولا نعتقد فيهم أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى إياها. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أحد أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فأهل السنة يوالون الجميع وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو تجاوز للحد، كما قال جل وعلا: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم الصحابي أبو سعيد الخدري والحسن البصري التابعي وإبراهيم النخعي والضحاك من التابعين وغيرهم. فيقول: إن منهج أهل السنة هو أنهم لا يتبرؤون من أحد من الصحابة، بل يحترمون جميع الصحابة بلا استثناء، ويحفظون لهم مكانتهم، ويعتبرونهم عدول. فجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا نتبرأ من أحد منهم، ولا نقدح في عدالته، ولا نقدح في إيمانه ودينه، لكننا لا نتجاوز الحد ولا نغلو فيهم. وأشار إلى عقيدة عند الروافض، وهو أنهم يقولون: لا ولاء إلا ببراء، يعني لا تحب علي بن أبي طالب إلا إذا كفرت أبو بكر وعمر، وإذا لم تكفر أبي بكر وعمر فإنك لم تحب علي. وهذا كلام كفر وضلال ومخالف للقرآن والسنة. قال: ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار، يعني لا نشهد لأحد من الناس بأنه من أهل النار، ونحن لا ندري ما ختم له ولا نعرف حقيقة أمره، لكننا نخاف عليه. إذا توفي إنسان وهو يرتكب المعاصي وكبار الذنوب ونحوها، فإننا نخاف عليه ولا نشهد عليه بنار، كما أننا إذا رأينا إنسانا من أهل الصلاح والتقى لا نشهد له بالجنة، لكننا نرجو له ذلك، نشهد بما نعرفه من حاله. أما أنه في اليوم القيامة يدخل الجنة فهذا لا يعلمه إلا الله، لكننا نحسن الظن بالله تعالى ونخاف على المسيء. ثم قال الشارح: إنما قال الطحاوي: وحبهم دين وإيمان وإحسان، أي حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله تعالى لما تقدم من الآيات والأحاديث. ومن ذلك أيضا ما رواه عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. فهذا الحديث العظيم يدل على توصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة باحترام الصحابة وتقديرهم وإنزالهم منازلهم، لأنهم هم الذين نقلوا هذا الدين، هم الذين نقلوا القرآن، وهم الذين نقلوا لنا السنة، وصلت إلينا نقرأها الآن كما تسمعون كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأمناء الذين نقلوا هذه الأمور لنا يجب علينا أن نحترمهم، لأنهم حفظوا لنا هذا الدين ونقلوه بأمانة وصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتخذهم غرضا بعدي، يعني لا يكون مجالسكم وحديثكم في القدح في فلان والسب لفلان والتطاول على فلان والقيل والقال في صحابتي، وإنما التزموا باحترامهم وتأدبوا معهم. فمن أحب الصحابة رضي الله عنهم فإن الذي دعاه لهذا هو أنه يحب رسول الله. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحب الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، ونحن انطلاقا من حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم نحب من يحب، فلأنه يحبهم نحبهم. قال: ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، يعني أن الإنسان الذي يبغض الصحابة فهو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المشاهد على حال أهل البدع والضلال الذين يتنقصون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم بسبب غلوهم ببعض الصحابة وتكفيرهم للبعض الآخر اعتقدوا أن جبريل عليه السلام خائن في نقل الرسالة لمحمد، لأن الواجب عليه أن يأتي بها لعلي رضي الله تعالى عن علي. ولهذا تلاحظون أنهم بعد انتهائهم من الفريضة يخبطون ركبهم وأفخاذهم 3 مرات، وهم يقولون: خان الأمين خان الأمين خان الأمين، يعني خان جبريل خان جبريل خان جبريل، لماذا ذهب بالرسالة إلى محمد ولم يأتي بها لعلي؟ ولهذا فهم يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبونه. قال: ومن آذاهم فقد آذاني، يعني من آذى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله جل وعلا، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، أي أن ينزل عليه عقابا عاجلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة تسمية حب الصحابة إيمان، قال: إنه مشكل على الشيخ. صحيح أنه ليس مشكل، لأن الحب من الأعمال القلبية، والإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالحب يكون إيمانا، والإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال: وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، أي أن الإنسان الذي يبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن كان بغضه لهم لما فيهم من الاتصاف بالدين فهذا كفر، وإن كان يبغض فلان لمسألة دنيوية حصل بينه وبينه ممن كان عاصرهم من التابعين وأتباعهم، فصار بينه وبينه مشكلة اجتماعية أو مالية أو نحو ذلك، فأبغضه للناحية المالية لا للناحية الدينية، فإنه يكفر كفرا أصغر. وأما إذا أبغضهم لما هم فيه من الدين فهذا كفر أكبر يخرج عن الملة، كما أنه نفاق وطغيان، أي أن بغض الصحابة نفاق، وهذا لأن الإنسان مطالب بأن يتبع الحق الذي جاء من عند الله، ومما جاء من عند الله تعالى هو تزكية الصحابة، وهذا يتظاهر بالإيمان وهو عمليا لا يلتزم به، حيث أنه يبغض هذا الرعيل والجيل الفاضل، كما أنه طغيان لأنه مجاوزة للحد. هذه المسألة وغيرها من المسائل الأساسية التي يحتاجها الناس في هذا الزمن عندما كثرت الفتن وكثر أهل الأهواء الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون وهم لا يعون ما يقولون، وبعضهم أهل أهواء يريدون الفساد والإفساد في الأرض، فيجب على الإنسان أن يكون على حذر وحيطة، وأن ينشئ أولاده وصغاره على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يرضى عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجمعنا بهم في جنات الفردوس في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نحن ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين والمؤمنات. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.